بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة، قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر عقائد أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى، وأن منها أنهم يؤمنون بالميزان، وأنه تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. والموازين جاء ذكرها في قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والميزان هو الذي توزن به الحسنات والسيئات، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، وهو من أمور الآخرة، فنؤمن به كما جاء ولا نبحث له عن كيفية إلا في ضوء ما ورد من النصوص في الكتاب والسنة، فما أثبتته النصوص أثبتناه وآمنا به، وما لم تثبته النصوص لا نبحث عنه، لأنه غيب لا يعرف بالعقل ولا بالمنطق ولا بالذكاء ولا بالألمعية، إنما لا يثبت ذلك إلا بالنص المعصوم. فما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم آمنا به وسلمنا له، وهذا هو الإيمان. لأن الإيمان بالغيب يشمل أمورا عدة، منها ما يكون من تلك الأحوال منذ خروج الروح إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فهذا مما يكون يوم القيامة نؤمن به كما بلغنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله تنصب الموازين أي توضع الموازين. الله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الذي يضعها هو الله عز وجل لتوزن بها أعمال العباد. والنصوص وردت في الميزان بالجمع ووردت فيه بالإفراد، فجاء لفظ الموازين هكذا بالجمع ووردت بالإفراد الميزان، والميزان مفرد موازين. وهذه الآية فيها مثال الجمع: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والله عز وجل يقول: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وأما الإفراد فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. هكذا على الإفراد: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فقال في الميزان، يعني أفردها. فكيف نجمع بين الآيات القرآنية التي وردت فيها اللفظة مجموعة، وبين هذا الحديث الذي ورد فيه الميزان مفردا؟ الجواب أنها جمعت باعتبار الموزون، حيث إنه متعدد، وأفردت باعتبار أن الميزان واحد أو ميزان لكل أمة، أو أن المراد بالميزان في قوله صلى الله عليه وسلم: ثقيلتان في الميزان، أي ثقيلتان في الوزن. ولكن الذي يظهر أن الميزان واحد، وأنه جمع باعتبار الموزون بدليل قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، أي ثقلت حسناته على سيئاته، فطاشت كفة السيئات وترجح وتثقل كفة الحسنات. ويقال: هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم، أو أن لكل أمة ميزانا؟ لأن الأمم قد دلت عليه لأن الأمم قد دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها، ليست سواء في اعتبار الأجر، فإن الله عز وجل أضعف لهذه الأمة، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أضعف لها الأجور. فنتوقف، هل هو ميزان واحد لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان؟ ما دام لم يأتنا نص من الكتاب أو السنة فلا نعمل العقل ولا نتكلم فيما لا ندري. وقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط، ظاهره أنها موازين حسية، وأن الوزن يكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح، وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة، الأصل فيها أن نحملها على المعهود المعروف أو على المجهول المجازي. فالجواب عن هذا أن يقال: يجب أن نحملها على المعروف، نحمل ألفاظ الكتاب والسنة على حسب الدلالات اللغوية التي تدل عليها في ظاهر السياق وظاهر النص، إلا أن يقوم دليل على أنها على خلاف ذلك. والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن الكريم إلى يوم الناس هذا أن الميزان ميزان حسي، وأن هناك راجحا ومرجوحا. وخالف جماعة في ذلك منهم المعتزلة، قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي، وليس هناك حاجة للميزان الحسي، لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها، ولكن المراد بالميزان عندهم هو الميزان المعنوي الذي هو العدل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الميزان هو ما يوزن به الأعمال، وهو غير العدل، وهو غير العدل، كما دل ذلك الكتاب والسنة، كقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، وكقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ثم ساق بعض الأحاديث التي فيها وزن الأعمال، ثم قال رحمه الله: وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يبين ويظهر بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس، فهو مما يتبين به العدل، فالميزان سوى العدل، الميزان يتبين به العدل، والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب، فالكيفية لا نعلمها، ولكننا نفهم المعنى وهو مكشوف ظاهر والحمد لله. فنثبت الميزان وهو على حسب ما دل عليه ظاهر النص ميزان حسي، والوزن يكون على حسب المعهود من راجح ومرجوح، يعني كفة راجحة وكفة مرجوحة، وكما في حديث البطاقة: كفتان تطيش إحداهما وتثقل الأخرى. وسيد قطب وافق المعتزلة فيما ذهبوا إليه في أمر الميزان، فأنكر أن يكون حسيا، وقال: إن القصد إنما هو العدل. فقال غفر الله له في كتابه التصوير الفني، قال: ثم لما كان هذا التجسيم خطة عامة، صور الحساب في الآخرة كما لو كان وزنا مجسما للحسنات والسيئات، في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وفي قوله: فأما من ثقلت موازينه، وفي قوله: وأما من خفت موازينه، وفي قوله: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وفي قوله: ولا يظلمون فتيلا، وفي قوله ولا يظلمون نقيرا، وكل ذلك تمشيا مع تجسيم الميزان. وكثيرا ما يجتمع التخييل والتجسيم في المثال الواحد من القرآن، فيصور المعنوي المجرد جسما محسوسا، ويخيل حركة لهذا الجسم أو حوله من إشعاع التعبير. وفي الأمثلة السابقة نماذج من هذا، ولكننا نعرض هذه الظاهرة في أمثلة جديدة، فلدينا وفر من الأمثلة على كل قاعدة. وقال في تفسيره لسورة المؤمنون: وعملية الوزن بالميزان تجري على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير وتجسيم المعاني في صور حسية ومشاهد ذات حركة، وأحال إلى كتابه التصوير الفني في القرآن. وذكر مثله في تفسيره لسورة الأعراف، فأول الميزان هذا التأويل. فسيد قطب وافق المعتزلة فيما ذهبوا إليه في أمر الميزان، وقول المعتزلة قول باطل، لأنه مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف. ولأننا إذا قلنا إن المراد بالميزان العدل، فلماذا نعبر عنه بالميزان؟ يعني لماذا يقول الميزان وهو يريد العدل؟ لما لا يطلق العدل من البداية وينتهي الأمر؟ لو كان الميزان بمعنى العدل، فالعدل أحب إلى النفس من الميزان. ومع ذلك فإن الله عز وجل ذكر الميزان، فقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. فنص على الموازين وذكر الميزان مفردا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. والله عز وجل ذكر العدل أيضا، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لم يقل إن الله يأمر بالميزان والإحسان، ولكن قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال بعض العلماء إن الرجحان للعالي، يعني له كفتان التي تثقل، هذه لا تكون راجحة. يقول بعض أهل العلم: الراجحة التي تعلو، لأنه يحصل فيه العلو. والصواب أن نجري الوزن على ظاهره ونقول إن الراجح هو الذي ينزل، لأنه نزل بثقل. والآيات تدل على أن الراجح يكون لمن ثقلت موازينه، ويدل لذلك حديث البطاقة، فإن فيه أن السجلات تطيش وتثقل البطاقة، فهذا واضح بأن الرجحان يكون بالنزول، يعني بنزول الكفة الراجحة. وهنا سؤال: ما الذي يوزن؟ هل توزن الأعمال، أو توزن الصحائف، صحائف الأعمال، أو أن العاملين هم الذين يوزنون؟ هذه ثلاثة أمور. فالوزن يكون لأي شيء منها؟ للأعمال. الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر على أن يجعل الأعمال، وهي من المعنويات، قادر أن يجعلها حسية فتوزن، كما أن الله عز وجل يجعل الموت كبشا يذبح، فالله عز وجل على كل شيء قدير. فهل توزن الأعمال، أو توزن صحائف الأعمال التي خطت فيها الأعمال، أو يوزن العاملون؟ إن قيل العمل وصف قائم بالعامل وليس جسما فيوزن، فالجواب أن يقال إن الله عز وجل يجعل هذه الأعمال أجساما، وليس هذا بغريب على قدرة الله تبارك وتعالى، بل له نظير وهو الموت، كما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه: إذ يجعله الله تبارك وتعالى كبشا يذبح. فيوزن العمل سواء كان خيرا أم شرا، وهذا هو ظاهر كلام الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يقول: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا واضح أن الذي يوزن هو العمل، سواء كان خيرا أم كان شرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. فهذا ظاهر أيضا بل صريح في أن الذي يوزن هو العمل. الله عز وجل على كل شيء قدير، فالله عز وجل قادر أن يجعل تلكما الكلمتين عملا حسيا أو شيئا حسيا يوضع في الميزان فيثقل به الميزان، كما أن الله تبارك وتعالى يجعل الموت كبشا يذبح. فالله عز وجل على كل شيء قدير، كلم السماوات والأرض وكلمتاه، وأخبرنا عن إرادة الجدار، والله عز وجل على كل شيء قدير، خالق الخلق وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهناك نصوص قد تخالف هذا الذي مر معنا، منها حديث البطاقة، فيه رجل يؤتى به على رؤوس الخلائق تعرض عليه أعماله في سجلات تبلغ 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيقر بها، كلها سيئات، 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات، سيئات وآثام وذنوب، يقر بتلك الآثام والذنوب. أظلمك عبادي الحفظة؟ أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. يقول: هل لك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب، لا عذر لي ولا حسنة لي، ولا ظلمني عبادك الحفظة، وهذا الذي قيد قد عملته وقلته. فيقول له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة صغيرة في مقابل 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يؤتى ببطاقة صغيرة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. والحديث هذا أخرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد والحاكم جميعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. فقد يقول قائل: هنا وزن لصحائف الأعمال، وليس فيه ذكر أن الأعمال توزن كما ذكرتم من قبل. فالجواب: نعم، وقد يوزن العامل أيضا، ما المانع أن يكون الوزن للعامل وللعمل؟ ولكن يجب أن تلتفت إلى أمر مهم، وهو أنه ما من موحد لا يخلد في النار إلا وله تلك البطاقة، ما من موحد خرج مسلما من الدنيا إلا وله بطاقة فيها لا إله إلا الله. فلماذا تفرد صاحب البطاقة بهذا العطاء؟ لتحقيق التوحيد، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ومعلوم أنه ما من مسلم موحد يخرج من الدنيا مسلما إلا وله بطاقة فيها لا إله إلا الله، لأنه لا يكون مسلما إلا إذا خرج على لا إله إلا الله، إذا لم يخرج عليها كان كافرا ويخلد في النار لا يخرج منها أبدا. فكل مسلم موحد له هذه البطاقة، ولكن هل كل من كانت له تلك البطاقة يؤتى بسجلات سيئاته توضع في كفة وتوضع بطاقته فيها لا إله إلا الله في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة؟ قال: هيهات، وإنما ذلك على حسب تحقيق التوحيد، لأنه لا يثقل مع التوحيد ذنب، والتوحيد يحجب المرأة عن الذنوب. يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، الحديث. فتحقيق التوحيد أهم مطلوب، وهناك نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن هو العامل، كما في قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مع أنه قد ينازع في الاستدلال بالآية فيقال إن معنى قوله تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نقيم لهم قدرا. مثله ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتري واك من الأراك، والأراك شجر يجتد منه السواك، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يأتي بعض الأسوكة من شجرة أراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تحركه، فضحك عليه أصحابه رضوان الله عنهم جميعا لدقة ساقيه وحوشة رجليه، يعني لعل قائلا يقول انظر إلى ساقيه كأنه خطان، فضحك الصحبة لما اشتف ساقاه وكان دقيق الساقين الله عنهم جميعا. فلما نظروا إلى دقة ساقه وحموشة رجليه ضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون، والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. هنا صار عندنا الآن ثلاثة أشياء: العمل والعامل والصحائف. وقال بعض العلماء إن الجمع بينها أن يقال إن من الناس من يوزن عمله، ومنهم من توزن صحائف عمله، ومنهم من يوزن هو نفسه. وقال بعض العلماء الآخرين الجمع بينها أن يقال إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل فيكون لبعض الناس. ولكن عند التأمل تجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعمالهم، أو يوزن هو نفسه، ولا منافاة بين هذه المذكورات. وقد رجح الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول أن العامل والعمل وكذلك صحائف الأعمال كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بذلك كله ولا منافاة بينها، فنؤمن بذلك ونسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا، إنه على كل شيء قدير. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي رجحت حسناته على سيئاته، فأولئك هم المفلحون الفائزون الناجون من النار المستحقون لدخول الجنة. فمن هذه شرطية، وجواب الشرط جملة فأولئك هم المفلحون، وأتت الجملة الجزائية جملة اسمية لتفيد الحصر، فأولئك هم المفلحون، والجملة الاسمية تفيد الثبوت وتفيد الاستمرار، وجاءت باسم الإشارة الذي يدل على البعد فأولئك، ولم يقل فهم، يعني لم يقل فهم المفلحون، إشارة إلى علو مرتبته، وجاءت بصفة الحصر بالإتيان بالضمير المنفصل البارز، وهو ضمير الفصل الذي يفيد الحصر والتوكيد، هم فأولئك هم، ويفيد الفصل بين الخبر والصفة. والمفلح الذي له هذا الوعد هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه، فحصل له السلامة مما يكره، وحصل له الاستحواذ على ما يحب. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الله يحكم بالعدل، وهو سبحانه لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، ولا يكلف صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم نهى الله عنه قل ولا يهلك على الله إلا هالك. فتأمل في كيفية الحسنات والسيئات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تكتب حسنة واحدة، وإنما كتبت 10 حسنات إلى 7 ضعف إلى أضافيرة، ومن هم بحسنة لم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة. حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا تريد بعد هذا؟ من هم بحسنة فعملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى من يشاء، ومن هم بحسنة فلم يعمل هم بها وقطع دونها فلم يعملها كتب الله عز وجل له بها حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها وكف عنها وقطع دونها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة. هذا عطاء كبير، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا من استحق الهلاك، وهو المجرم الذي سبقت له الشقوة. وأما أهل الصلاح فيستثمرون الحسنات ولا يبددونها بعد تحصيلها، لأن العبرة بعد تحصيل الحسنات أن تحفظها. وأكثر الناس يبددون الحسنات، ومن عجب أن الناس إنما يهدون حسناتهم لا إلى من يحبونهم، إنما إلى من يكرهونهم، كما قال ابن المبارك رحمه الله: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي. ذكره النووي رحمه الله تعالى في الأذكار، في كتاب الأذكار. والغيبة حق العبد، فإذا لم تستحله فالحساب يوم القيامة بالحسنات والسيئات. وقد ورط كثير من الناس أنفسهم بالغيبة، لا سيما في هذه الأيام، الذين يغتابون ويهمزون ويلمزون في أمراء وحكام المسلمين، لما كلما وقع على واحد منهم شيء من الأذى فلا يستطيع أن يصبر عليه حتى يطلق لسانه في همز الحكام ولمزهم والطعن عليهم. وقد ورد في الآيات وقد ورد في الآثار عن أبي الدرداء رحمه الله تعالى أنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على أميره. وقد قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: نهانا كبراؤنا أن نسب أمراءنا. فأنت لن تغتاب من تحب، إنما تغتاب من تبغضه وتكرهه. فأي عقل هذا الذي يعطي أعداءه من حسناته التي كابد وتعب في تحصيلها؟ هذا منتهى قلة العقل وسفاهة الرأي وطيش التفكير. لذلك قال ابن المبارك: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، يعني لأنهما أولى بحسنات المرء، لهما علينا حق، فأغتاب أبوي ليأخذا من حسناتي لو كنت مغتابا. وانظر إلى قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. انتهى الأمر، إذا نهى الله عز وجل عنها ينتهي، وإذا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي ولا يجترئ. أيجترئ على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولكننا لم نعد نحسب للمسألة حسابها الصحيح. نحن قوم في غفلة غافلون، ومنا قوم مغفلون. لا بأس، نحن قوم غافلون. جاء رجل قتات نمام إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال له: إن فلانا قال فيك كذا. فقال حسن: يا غلام، ائت بطبق من رطب فاذهب به إلى فلان الذي اغتابه. فقال له النمام: عجبت لك، أقول لك قال فيك كذا وتهدي إليه؟ فقال: للذي أهدى إلينا من حسناته أحب إلينا من هذا التمر. جزاه الله خيرا، أهدانا حسنات خالصة بدون تعب منا ولا نصب ولا مشقة، فنهدي إليه تمرا يأكله ويصير إلى ما تعلمون، وأما الحسنات فلنا. فالإنسان يجب عليه أن يجتهد ليثقل يوم القيامة موازينه. وإذا ما نشرت الدواوين يوم القيامة كان ديوانه لائحا، يؤتيه الله تبارك وتعالى به الخير والنجاح والفلاح. أسأل الله عز وجل لي ولكم وللسامعين أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى مزيدا من العلم، وقل رب زدني علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.